السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة من كل أسبوع بتوفيق ربنا تعالى، موعدنا مع تفسير كلام الله عز وجل. وصلنا بفضل الله تعالى في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 61 بعد 100، قول الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله جل جلاله يخبر: وما كان لنبي أن يغل. والغلول هو السرقة من الغنيمة أو كتمان شيء من الصدقات. لو المكيف ده شغل، معلش حدث هنا المكيف. الغلول هو الأخذ من الغنيمة وكتمانها، وكتمان شيء منها قبل قسمتها. ويطلق عموما أيضا على كتمان شيء من الصدقات، كتمان شيء من الصدقات الواجبة التي كان الإنسان مستأمن عليها وعلى إخراجها فيكتمها. وفي ذلك الحديث الثابت الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك، لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وعلى رقبته صامت، صمت يعني ذهب أو فضة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك. والحديث صحيحين. ومن ذلك الحديث الثابت الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صدقة من غلول، يعني مش إنسان والعياذ بالله يسرق أو يكتم بعض الزكوات ثم يأتي يصدق بهذا المال الذي كتمه، لا، لا يجوز هذا، هذا حرام. وأيضا هناك رجل كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يقال له كركرة. ثقل يعني على المتاع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فمات، وذلك في غزوة أحد أو في غيرها من الغزوات، ولكن الله أعلم لعلها أحد، والحديث صحيح مسلم وغيره، صحيح البخاري وغيره. فقال لما مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. ثم قال: ذهبوا فوجدوا عباءة قد غلها. عباءة، عباءة سرقها من الغنيمة، سبحان الله العظيم، هذه العباءة أوجبت له النار، نسأل الله اللطف والعافية. لذلك يا إخواني، وجب على كل إنسان مستأمن على مال، سواء كان هذا المال صدقة أو هذا المال يعني مال الأيتام أو مال زكوات، أن يؤدي هذا المال كاملا موفورا ونفسه طيبة. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا جميعا والأمة جميعا: الخازن، شوف الضوابط، الخازن المسلم الأمين الذي يؤدي ما أمر له به إلى الذي أمر إليه أو إلى الذي أمر له به ونفس طيبة أحد المتصدقين، وفي رواية ضبط أحد المتصدقين، يعني الإنسان يؤدي ما أتمن عليه. وهذا بعض أهل العلم قال بأن الناس في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقون لمزوا رسول الله، قالوا بأنه يأخذ من الصدقات لنفسه والعياذ بالله، وقالوا بأنه يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها لنفسه. فربنا نزه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نزه كل أنبيائه الكرام، مقام النبوة ينافي الغل، ينافي الأخذ من الغنيمة دون قسمتها، حاشا لله. بل ما كان يأخذ شيئا لنفسه صلى الله عليه وسلم، كان يعطي المؤلفة قلوبهم، الواحد منهم يعطيه عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، وكان لا يأخذ شيئا لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. وأكثر ما ذكر أنه كان من الغنيمة عليه الصلاة والسلام كان يعني يخبئ أو يعني يدخر لآله قوت سنة، قوت سنة عليه الصلاة وتم السلام، ثم يقسم باقي الغنائم على المجاهدين، يقسمها قسمة الله عز وجل. اعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول. خمس الغنيمة كانت تخرج لله وللرسول، لرسول الله يتصرف فيها كيف شاء، ورغم ذلك كان يصرفها في الفقراء وفي مصالح المسلمين عليه الصلاة وتم السلام. فنزعه الله وبرأه، وما كان لنبي أن يغل. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. عمر رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون فلان شهيد وفلان شهيد، والحديث عن مسلم وغيره، قال جعلوا يعددون فلان شهيد، فقال صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة غلها. فقال ثم أمر رسول الله عمر أن ينادي: اذهب فنادي في الناس لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، عشان ما حدش يلبس عليك دينك ويقول لك النصارى لهم دين واللي يموت على النصرانية يخش الجنة. لا، لن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، كما قال الله تعالى: ثقب الإبرة، إذا دخل الجمل الضخم العظيم في هذا الثقب ولو دخل لن يدخل الجنة، لا نصارى ولا يهود ولا أي إنسان يموت على ملة أخرى غير ملة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. نعم. وأخرج الطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا، يعني يجمع الصدقات، ثم قال: إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمل له رغاء. سبحان الله سعد، سبحان الله العظيم، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. سعد بن عبادة سيد الأنصار، سيد الأنصار رضي الله عنه، حديث يعني رواه الطبري رحمة الله عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة بعير تحمله لا رغاء. قال: لا آخذه ولا أجيء به، لا لا لا لا، ولا نرايح ولا نجاي، خلاص أنا أروح أخذ إيه؟ الله يسترنا ولا يفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، ونجينا يا رب العالمين في الدنيا والآخرة. وفي رواية أنه قال: إني أسأل فأعطني فاعفني، يعني أسألك أن تعافيني من هذا الأمر، لا أذهب أجمع صدقات ولا شيء، عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. وعن أبي حميد السعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يقال له ابن لتبية على الصدقات، فذهب فلما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدي إليه، عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، أعوذ بالله العظيم، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، إلا جاء به يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة سيعر. سبحان الله العظيم. ثم رفع يده أو رفع بيده حتى رأينا إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، صلى الله عليه وسلم. الغل أو الغل الغلول الأخذ من الغنيمة دون قبل قسمتها، وكذلك الأخذ من الصدقات لغير بغير حق والعياذ بالله، هذا كله يدخل في هذه الآية من الوعيد الشديد. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يجي بزاي يحمله على ظهره، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني مثلا واحد سرق 1,000,000 ريال، أخذهم سرقة، هذه 1,000,000 ريال يجي شايلها على رقبته يوم القيامة. شوف شوف بقى عدد 1,000,000 قد ايه، ما يشيلهم، في غيره بيسرق 1,000,000,000، في غيره سارق أرض فدادين، مئات الفدادين، هيجي يوم القيامة هذه يضعها على رقبته والعياذ بالله. من اقتطع شبرا ظلما، شبر، يأتي يوم القيامة يطوقه من 7 أراضين فوق في رقبته، يجعل طوق في رقبته والعياذ بالله. نسأل الله اللطف والعافية. وفي الغلول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح أنه قال أمر نبي من الأنبياء أن أمره الله تعالى أن يفتح قرية، فقال لما خرج للجهاد قال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها، ولما يبني بها يعني كتب كتابه على زوجتي ولسه ما بناش، ولا رجل بنى بيتا ولما يرفع سقوفه لسه السقف ما كملوش. قال أهل العلم لماذا؟ قال لأن هؤلاء كلهم نفوس معلقة بهذا الأمر، فاللي عاوز يروح الجهاد ده لازم يكون باله خالي لله عز وجل، ولا رجل له خليفات ينتظر نتاجها، له يعني بقر، عفوا، له إبل وعلى وشك الولادة ومنتظر إيه الولادة. فقال فلما خرج للجهاد أمر أن يفتح القرية قبل أن تغرب الشمس، فكادت الشمس أن تغرب ولم يفتح القرية، فخاطبها قال يا رب اللهم، قال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا حتى نفتح هذه القرية. قال فحبسها الله، يعني توقف سيرها في السماء، فإذا به يفتح القرية ويغنم، انتصر على أعدائه وغنم غنائم عظيمة، الغنائم لم تحل لأحد قبل أمة محمد، الغنائم كانت حرام على أي أمة قبل أمة محمد، لا يجوز لهم أن يستفيدوا منها بشيء. أمة محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلها الله لنا لما علم من ضعفنا، وقال فضلت على الأنبياء بخمس وذكر منها وأحلت لي الغنائم صلى الله عليه وسلم. كانوا يجمعون إذا حاربوا أعداءهم وغنموا يجمعون الغنائم في مكان، فإذا رضي الله عنهم تنزل نار من السماء، من السماء مش من أي مكان، من السماء آية تحرق هذه الغنائم. هذا النبي الكريم قيل أنه يوشع بن نون الذي كان مع موسى عليه الصلاة والسلام، فيوشع جمع الأموال الغنائم كلها ووضعها، فالنار لم تنزل. معنى أن النار لم تنزل يعني الله لا يرضى عن هؤلاء القوم، فيهم غلول. فقال النبي يا قوم فيكم غلول، فيكم من سرق من الغنيمة وأخذ منها، فليبيعني من كل قبيلة رجل على أنه ليس في قبيلته غلول فبايعوه. فلما جاءوا يبيعوه لزقت يده بيد رجل، آية أخرى من آيات الله، يعني جاي بيع والله ما فيه، لا يوجد في قبيلتنا غلول، فلزقت يده، يجي شيل يده لا تنفك كأنها لزقت بيد النبي. فقال عندكم غلول فلتبيعني القبيلة بأسرها، كل القبيلة تبيعني. فبايعته القبيلة، فلما بايعته لزقت يده بيد رجل أو رجلين، دي اثنين بيبيعوا، لزق في النبي وقالوا فقال عندكم غلول، فذهبوا فجاءوا بمثل رأس الثور ذهب، كانوا سرقوها من الغنيمة فوضعوها في الغنائم فنزلت النار فأحرقت هذه الغنائم. ربنا الكريم جل جلاله يؤدب عباده وينزه أنبياءه الكرام ويعلي مكانتهم، وما كان لنبي أن يغل، كل الأنبياء مكانتهم عالية وأعلاهم مقاما وأشرفهم وأعلاهم جاها سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، لا يمكن أبدا أن يغل، بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني الذي يغل يأتي يوم القيامة بهذا الذي غله يحمله على رقبته، نسأل الله اللطف والعافية. ثم توفى كل نفس ما كسبت. لما كان الكلام عن الغلول فقط في ختام الآية، الله جل جلاله وتباركت أسمائه وتباركت أسماؤه عمم توفى كل نفس بما كسبت، ليس يوفى الذي غل فقط، لا كل نفس، الظالم والكريم والذي غل والذي أنفق والذي يعني أحب الناس والذي كرههم، كل النفوس كل النفوس. عليكم شوف التليفون ده. عليكم السلام. أبي وما أطلع أمتى بالضبط؟ كلام طالونا كده واحد ال يقول الله تعالى: وما كان نبيا أن يغل ومن يغل ليأتي ما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفى كل نفس ما كسبت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهم لا يظلمون، لا يزاد عليهم سيئة ولا ينقص من حسناتهم حسنة، مهما عملت من خير هتلاقيه من قيامة، ومهما أخفى الظالم أو المسيء إساءته سيجدها يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. هم درجات عند الله. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ بالله عليكم، هل يستوي هذا وذاك؟ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ الذي يسلك سبيلا هو يرضى الله عنه فيه من صلاة أو بر الوالدين أو زكاة أو قراءة قرآن أو إحسان للجيران أو كف الأذى، هل يستوي هذا مع الذي يوصل شره للناس ويؤذيهم ويغتابهم ويقع في الغيبة والنميمة فيهم أو يسرق مالهم أو يشرب الخمر؟ هل يستوي هذا مع ذاك؟ لا يستوي أبدا. ولذلك ربنا جل جلاله يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ سنة، سنة من سنن رب العالمين أن الله تبارك وتعالى لا يسوي الصالح مع الطالح أبدا. ربنا جل جلاله لا يسوي، لا يستوي عنده من كان صالحا مع من كان فاسقا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. هل يستوي المؤمن اللي بيحافظ على الكلمة ويحافظ على النظرة ويخاف أن يؤذي أحد وحريص على الخير مهما استطاع مع الفاسق الذي لا يبالي بذنب ينتهك الحرام؟ لا يمكن هذا يستوي، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ والله تعالى قال يعني سواء محياهم وماتهم، يعني هل نجعل هذا مع ذاك؟ سواء محياهم وماتهم، ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. رب العالمين أبدا لا يجعل المحسن مثل المسيء ولا الفاسق مثل المؤمن، بل المؤمن لا بد أن يسعد ويفرح فرحا عظيما يوم القيامة بطاعة الله، ويسعد سعادة ليس مثلها سعادة، والله ليس مثلها سعادة قط، بأنه وفقه الله للصلاة، وفقه الله للصدقة، وفقه الله لقيام الليل، وفقه الله لأداء أمره، يسعد سعادة عظيمة جليلة. أيها الأحبة الكرام، مولانا يقول: أفمن اتبع رضوان الله عليكم وعلينا جميعا أن نسلك سبيلا هو سبيل الله الذي يوجب لنا رضوان رب علينا، يعني دائما أبدا نكون مطيعين لله، نجتنب مساخطه، لأننا والله لا طاقة لنا بعذاب ربنا أبدا، والخاسر هو الذي يخسر نفسه يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. مش الخسارة أن يخسر المرء ماله في الدنيا ودينه على خير، لا، هذه ليست بخسارة، هذه خسارة هينة، نسأل الله العفو والعافية للمسلمين أجمعين. ولكن الخسارة الحقيقية أن يخسر الإنسان نفسه وأهله، يذهب به إلى نار جهنم، أو يذهب بأهله إلى الجنة ويذهب إلى النار، أو يذهب هو وأهله إلى النار والعياذ بالله. هذه خسارة حقيقية ليس مثلها خسارة. فلذلك ربنا تعالى يقول: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم كمن باء، أي كمن رجع يعمل ويتعب ويشقى ويرجع بسخط من رب العالمين بأعماله هذه. طب ماذا يستفيد الإنسان؟ ماذا استفاد عندما يمشي ويمضي في الحياة الدنيا يكابد تعبها ويشقى فيها ويسر لياليها ويعانس الأسفار ويقوم بأعمال والعياذ بالله هذه الأعمال توجب له سخط الرحمن، سخط الجبار جل جلاله عليه. كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم، لا يستوي هذا مع ذاك وبئس المصير، هم درجات عند الله. صدق رب العالمين، الناس درجات متفاوتة يوم القيامة، الناس ليسوا بدرجة واحدة، لا، على حسب مسارعتهم في الخيرات في الدنيا على حسب درجاتهم في الآخرة. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر. المجاهد في سبيل الله، قال أهل العلم: المؤمن لا ينفك عن الجهاد في سبيل الله أبدا. فلا بد أن تجاهد نفسك، تجاهد الشيطان، نسأل الله الإعانة يا رب، تجاهد أعداء الله أن تيسر لك ذلك. إن في الجنة 100 درجة أعد الله تعالى المجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وإن أهل الجنة، حديث الآخر الثابت الصحيح، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. الله أكبر. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغ غيرهم. قال: لا، والذي نفسي بيده، رجال، يا رب اجعلنا منهم يا كريم، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رجال، وصفهم رسولنا محمد بالرجولة، بالفحولة، بالقوة، بالعزيمة في الدين، بالاستعانة والجد والاجتهاد في الطاعة. رجال آمنوا بالله، ونساء أيضا، لأنه ليس المقصود رجال يعني رجال فقط، لا، هذه خرجت مخرج الغالب، يعني عباد لله آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. وربنا يقول: فأولئك لهم الدرجات العلى. وربنا يقول أيضا: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة والسابقون السابقون. اللهم اجعلنا من السابقين يا رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، قول ربنا تعالى هم درجات عند الله، تذكر ذلك جيدا، على قدر سبق الإنسان للعمل الصالح في الدنيا ومسارعته فيه على قدر سبقه وارتفاعه في الجنة. لذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولذلك كان السلف الصالح يتنافسون في ماذا؟ في الخيرات، كل خير ما استطاعوا يتنافسوا فيه. ونحن نعلم لأنهم لعلمهم أن الآخرة درجات، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إي والله، كان عمر يتنافس مع أخيه أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، يأمرهم رسول الله بالصدقة، فيذهب أبو بكر يأتي بمال عظيم، ويذهب عمر يقول: صادف ذلك اليوم مال عندي، عندي مال عظيم. قال: فقسمت نصفين، قلت: فرصة، والله هكذا قال. قال: قلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقت يوم، يعني لو في يوم ينفع أسبقه إلى عمل صالح يبقى هو النهاردة. قال: فقسمت مالي نصفين وأتيت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فوجدت أبا بكر جالس عند النبي رضي الله عنه. فرسول الله عليه السلام يفهم أصحابه ويعرف رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم. قال: ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، تركت لهم مثل ذلك، يعني جاب مثلا 10,000 دينار، تركت 10,000 كذلك. قال وأنت يا أبو بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال لن أسبقك إلى خير قط، مش ممكن أبدا رضي الله عنه. يا إخواني كانوا يتنافسون في بذل المعروف بأبدانهم. كان عمر رضي الله عنه يذهب إلى امرأة كفيفة كمقعدة يزيح عنها الأذى ويعني يأتي لها بما تريد، فإذا به كلما يذهب يجد أمورها يعني قد قضيت أزيل عنها الأذى وجاء لها بما فقال لها يا خالة من يأتيك؟ قالت يا بني لا أدري، رجل يأتيني يعني يمط عن الأذى يأخذ الأشياء اللي في البيت ويأتيني بحاجتي. قال فاختبأ عمر رضي الله عنه ينظر من الذي يسبقه، قال فإذا به يرى أبا بكر خارج من عندها رضي الله عنه وأرضاه. ولما مر يوما مر أبو بكر وعمر مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بالليل، فإذا عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن قائم يصلي بالليل ويقرأ القرآن، ثم لما جاء عبد الله بن مسعود يدعو فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بشرتان عظيمتان، يعني تكلم ببشرتين عظيمتين عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود، قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد لوحده. ثم جاء عبد الله بن مسعود يدعو فقال سل تعطى، سل بقى اللي انت تسأل ربنا يعطيك إياه. الله أكبر، أي والله. فإذا بأبي بكر وعمر أول ما انتهوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول دخل بيته كل واحد انصرف، عمر قال أسبق أبا بكر أبشر عبد الله بن مسعود بهذه البشارة العظيمة. قال فذهب فطرق الباب فقال من؟ قال عمر. قال سبقك أبو بكر يا عمر، بلغني رضي الله عنه. شيء عجيب، هو ده التنافس يا إخواني. ربنا يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني نتنافس في كل من يقربنا إلى الله عز وجل، مش نتنافس في الدنيا هذا التنافس المذموم الذي يجلب الحسد والحقد والضغينة وتظل صدرك يعني حزين مهموم. لماذا نتنافس؟ أنت سبحت الله أكثر مني ليه؟ أنا إن شاء الله سبح أكثر منك. أنت تصدقت أكثر مني، لماذا؟ إن شاء الله أصدق أكثر منك. أنت قرأت القرآن اليوم أكثر مني، إن شاء الله لا أقرأ أكثر منك. هذا التنافس المحمود الذي ينبغي لعلمنا أن درجاتنا يوم القيامة على قدر مسابقتنا ومسارعتنا في الخيرات في الحياة الدنيا. هم درجاتنا عند الله والله بصير بما يعملون. ثم قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، كما قال تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم، والأميون هم العرب، ولكن رسولنا محمد لم يبعث إلى العرب فقط بل بعث إلى الناس كافة، قل إنما أنا بشر مثلكم. وقال تعالى ومن آيات عفوا وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وقبل قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أهل النار صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. أرسله الله للثقلين كافة للإنس والجن جميعا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. أيها الأحبة الكرام، ربنا يمتن على عباده، وأعظم منا والله أعظم نعمة من عظيم نعم الله على عباده أن بعث إليهم رسولا منهم بشرا منهم بشرا مثلهم. الكفار عندما أرادوا أن يتعنتوا قالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني لو بدل ما يكون رسول كان ملك ملك يجي كده من عند ربنا، أول ما هنشوف الملك ده كلنا هنؤمن. كذبون. قال الله تعالى: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يعني الملك لو نزل ينزل عليهم بالعذاب، لكن جعلناه رجلا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولكن رب العالمين يمتن على عباده، وله المنة العظمى أن بعث فينا محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه عليه من أنفسنا، أي من البشر مثلنا، ومن أنفسهم أيضا من العرب، وإن كان الخطاب للعرب في بدء الأمر، وإنما اللفظ عام. يتلو عليهم آياته، أي يتلو عليهم القرآن الكريم، ويزكيهم، يطهرهم بهذه الآيات، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال. من بعض أهل التفسير قالوا يعلمهم الكتاب، الكتاب هنا بعد الآيات معناه يعني الكتابة، فإنها أمة كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، فجاء الشرع المبارك أول ما نزل اقرأ نون والقلم وما يسطرون، فحث على الكتابة وتعلم الكتابة، فقالوا ويعلمهم الكتاب يعني الكتابة، هكذا ذكر بعض أهل التفسير رحمة الله عليهم. إما يتلو عليهم آياته، الآيات الشرعية، آيات القرآن الكريم، يزداد بها إيمانا فتزكو نفوسهم وتطهر، ويعلمهم الكتاب أي يعلمهم الكتابة والحكمة، وإن كان القول الآخر يعني يتلو عليهم آياته أي يذكرهم بالآيات الكونية في الكون، ويزكيهم معناها معروف، ويعلمهم الكتاب هنا الكتاب ألا هو القرآن الكريم، هذا أيضا قول صحيح، والحكمة للسنة، فإنها قرينة القرآن الكريم، قرينة القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه عليه الصلاة وتم السلام. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا من قبل أن ينزل عليهم هذا القرآن الكريم ومن قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة وتم السلام في ضلال مبين. نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام، ختاما هذه الآية الجليلة، قول ربنا تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة، يعني الحديث الآن عن غزوة أحد، أولما أصابتكم مصيبة في أحد قلتم أن هذه المصيبة التي أصابت المسلمين في أحد، أن المسلمين الصحابة الكرام رضي الله عنهم بعد المعركة جلسوا يلوموا أنفسهم ويقولون: كيف أصيب منا إخواننا، إخوة لنا من الصحابة أصيبوا، كيف فلان قتل وقتل فلان وعم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، كيف نقتل وكيف يصاب من الجراحات، وكيف نهزم وفينا الحبيب صلى الله عليه وسلم رسول الله الذي يوحى إليه صباح مساء، قتل مصعب، قتل حمزة، قتل 70 من خيار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فجعل بعض الصحابة يلوم نفسه ويقول: من أن هذا، كيف نقتل وكيف نصاب من الجراحات وكيف نهزم وفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله الذي يوحى إليه صباح مساء. قال ربنا تعالى: قل هو من عندي أنفسكم. إذن تنتبه يا أخي، تنتبه لعل الإنسان نسأل الله العافية والسلام يكون سببا في هزيمة الأمة. والله يعني سبحان الله، إن لم يكن إنسان يرفع راية الإسلام في مكانه أقل القليل إن يؤدي الواجب عليه، يؤدي فرائض ربه، يسارع في الخير ما استطاع، يخدم الأمة بكل ما استطاع، سواء نفع مادي أو معنوي، شفاعة أو غير شفاعة، يقضي حاجات المسلمين. إن لم تفعل ذلك والآخر عفانا الله وإياكم المسلمين يمضي قدما في يعني معصية الله عز وجل، فالأمة كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث ذكرناه اليوم العصر في شرحنا لرياض الصالحين، قول عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، على من فوقهم، فقال لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. فقال عليه الصلاة والسلام لو تركوهم ما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فكلنا ذلك الرجل، كلنا، كل الأمة، العلماء والعباد والأغنياء والفقراء والجهلاء والظلمة والمجرمون والمفسدون، ما دام أنه مسلم الكل في سفينة واحدة. فإذا كثر الصالحون هذا عنوان عافية الأمة وبركتها وإدامة الأمن والأمان عليها، وإذا كثر الخبث هلكت الأمة إلا من رحم الله. وذلك حديث أيضا أم المؤمنين لما قالت دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذا كهاتين كهذه، وحلق بإصبعه السبابة والإبهام. فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ الرسول بيقول بخاطب الصحابة، أنهلك وفينا الصالحون؟ فينا رسول الله وفينا أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة الكرام. قال نعم إذا كثر الخبث، نعوذ بالله، والخبث إذك شايف في الأمة ما أكثره الآن في زماننا. فلذلك كلما كثر الصالحون في مكان أو في زمان كان ذلك أمانا للأمة، والله أمان وعافية. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه، وأن يجنبنا مساخطه. اللهم كن لنا عونا يا حي يا قيوم، اللهم وفقنا واجعل لنا الدرجات العلى في الجنة. اللهم إني أسألك أن تجعلنا جميعا من أصحاب الدرجات العلى يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا السعادة الأبدية، اللهم اكفنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.